بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك دكتورنا الغالي فضيلة العلامة محمد الطربوني، الله يجزاك الخير، أفدت وأجدت ونفعت، فبارك الله فيك هذا العلم. نسأل الله أن يكتب هذا العمل في ميزان حسناتك، وأنت ممن يملكون العلم و يعلمون الآخرين، فبارك الله فيك يا دكتور. إذن يا أحبة، الأسئلة فيما طرح اليوم ما سمعتموه على مدى الساعتين السابقتين. تفضل دكتور محمد، لك العرض. نعم يا إخوة، نحن يعني سنفتح باب الأسئلة ولا نريد أن نطيل، لأننا يعني أخذنا وقتا طويلا في الكلام، فبإذن الله نريد من الإخوة كل واحد عنده سؤال أولا يكون السؤال فيما ذكرنا اليوم وفيما ذكرنا في اللقاءات السابقة، لا نخرج عن ذلك، ثم يكون السؤال كتابة، وينتظر الإنسان قليلا حتى نستطيع أن نجيب عن سؤال سؤال. نعم، والإخوة الفضلاء المشرفين في الغرفة ممكن يرتبوا هذا الأمر، يعني هم يأخذوا الأسئلة التي يطرحها الإخوان ثم يطرحوا علي سؤالا سؤالا، وبإذن الله سوف نجيب على ما تيسر بإذن الله. تفضلوا. طيب، بحول الله تعالى نبدأ. معنا أخونا سيف التوحيد، إذا كان منقط يا أحبة الحاضر تنقيط عن أخونا سيف، سيقدم يعني استثناء لأخونا سيف، سيقدم السؤال على اللقطة ونرجو الاختصار، يعني أن يكون السؤال مباشر وبغير مقدمات. لك اللقطة أخي سيف التوحيد أو أسد التوحيد، لك اللعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذه حديثك أنا قلت أنه لا يصح أن نصف الخوارج بصفة مشتركة بين الطرفين، وأتيت بمثال نقض الروافض للصحابة، فلما جعلت صفة الخروج عن الحاكم للخوارج معناها صفة للبغاة أيضا، لماذا جعلت سمة لهذه الطائفة؟ ناهيك على أن تكفير علي رضي الله عنه صفة بارزة للخوارج فحسب، ولم يختص بها أحد حياكم الله. وعندي عدة أسئلة، لكن سؤال الأخ بارك الله فيه يسأل، يقول لماذا يعني جعل الخروج على الحاكم من صفات الخوارج مع أنه مشترك مع البغاة مثلا، وكما ذكرنا الأمور المشتركة لا تضبط، فنقول ليس المراد الأمور المشتركة ككل، وإنما كاشتراك جزئي، بمعنى يعني لا ننظر إلى شيء اشترك فيه فرقة مع فرقة أخرى فنلحقها بها، لا، كل فرقة لها عدة أمور تتوفر فيها جملة، فإن اشترك معها غيرها فهذا لا يدلل أنها منهم. وأما بالنسبة لمسألة اشتراك البغاة مع الخوارج في الخروج على الإمام، فنحن قد بينا تفصيل ذلك في لقاء سابق، ويبدو أن الأخ لم يحضر معنا. نحن قلنا الذي يخرج على الإمام أنواع، منهم اللصوص وقطاع الطرق وكذا، فهؤلاء حكمهم ما بين القطع والصلب وحد المحاربة ونحو ذلك، وهناك من يخرج متأولا تدينا لأجل الإصلاح ولأجل نصرة الدين، فهؤلاء بغاة عند البعض وعند أهل السنة والجماعة هم مأجورون، مثل الذي حصل بين الصحابة في من خرج على علي رضي الله تعالى عنه، معاوية وعائشة، هؤلاء لهم الأجر. ومعلوم الحديث عمار تقتلك الفئة الباغية، فئة باغية ولكنها مأجورة لأنها أرادت الحق ولم تصبه، فهؤلاء البغاة. لكن الخوارج إنما يخرجون تكفيرا لهذا الحاكم، ورغبة في إزالته لإقامة اعتقادهم الفاسد من تكفير المسلمين بالكبيرة أساسا، فهؤلاء مأزورون وليسوا بأهل للاجتهاد. فلأجل هذا هناك فارق بين البغاة وبين الخوارج، وبين أيضا كما ذكرنا الذين يخرجون لأجل سرقة أو قطع الطرق أو كذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا سأجيب على سؤال أمامي هو داخل في موضوعنا، يقول: من المقصود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، من هم؟ يقول الأخ: ثقبوا رؤوسنا بهذا الحديث. أرجوك يا شيخ أن توضح هذا وبارك الله فيك. أقول أخي الحبيب، يعني هذا الحديث قد يعني قتل دراسة وبحثا في اللقاءات السابقة، وقلنا المقصود بهذا الحديث الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وقد خرجوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم علي، وظهرت فيهم الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى أمرهم والحمد لله. بقي أنه يوجد من يوافقهم في اعتقاداتهم يخرج في أثناء الزمان بعدهم، وهؤلاء يأخذ حكمهم في القتل والقتال على تفصيل، وقد بينا ذلك في اللقاءات السابقة. أما الذين ذكروا في هذا الحديث فهم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وليس في الحديث أي حجة لأحد، وهذا شيء متفق عليه ولا خلاف فيه بين أهل العلم، أن المراد بمن ذكر هنا هم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. وكلمة آخر الزمان، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان أصلا، لأنه بعث أول أمس بمقياس رب العزة والجلال: ها وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والله سبحانه وتعالى أعلم. سؤالي: إن كانت هناك فرقة من الخوارج في عصرنا، هذا بغض النظر عن المسميات، وهم يقاتلون أعداء الدين المعروفين كالرافضة وعباد الصليب، هل هناك مشكلة أن أقاتل معهم دون الاعتقاد بمعتقدهم؟ بالنسبة للأخ السائل الذي يسأل ويقول: هل إذا وجدت فعلا دولة خوارج أو جماعة تعتقد اعتقاد الخوارج وهي تقاتل الرافضة والنصيرية ومن اتفق عليه كالأمريكان، فهل يصح لي أن أقاتل معهم وإن لم أعتقد اعتقادهم؟ الجواب: نعم، لا شك في ذلك، وقد حصل في أثناء عصور الإسلام القتال مع الخوارج ضد العبيديين، ولا شك في أن هذا مطلوب، ثم بعد ذلك يتفرغ الإنسان لقتالهم حينما تحين له الفرصة، فهذا نوع من التحالف بين مسلمين، طائفتين مسلمتين تقاتل كافرا، وإن كانت الطائفة التي نتحالف معها فيها بدع أو فيها مخالفات شرعية. والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول الشيخ ويقصدك الدكتور الطرغوني أن الخروج على الإمام، ما هي صفات هذا الإمام الذي لا يجوز الخروج عليه؟ وهل تتوفر هذه الشروط في حكام اليوم المبدلين لشرع الله؟ وهل يصح الاستدلال بأنهم أئمة استولوا على السلطة على الحكم بالغلبة، هاي الغلبة هنا شرط صحة في إمامة هؤلاء؟ الأخ يسأل يقول: هل حكام اليوم يصح أن يطبق عليهم أحكام الإمام المتغلب؟ الجواب: لا علاقة لحكام اليوم بالإمام المتغلب بحال من الأحوال. الإمام المتغلب المقصود منه الإمام المسلم الذي أصبح خليفة للمسلمين جميعا وتغلب عليهم وأصبح هو الخليفة الأوحد، فهذا هو الذي يأخذ أحكام الإمام المتغلب. أما إذا تغلب رجل على منطقة من المناطق فإن هذا ينظر في أمره حسب المصلحة والمفسدة، وليس حسب الأدلة المتعلقة بطاعة ولي الأمر وطاعة الإمام وهكذا، وإنما حسب المصلحة والمفسدة. فإن كان في إزالته مصلحة للمسلمين فإنه يزال، وإن كان في إبقائه مصلحة للمسلمين فإنه يبقى. هي مسألة يعني ولايته ولاية قاصرة ولا علاقة لها بما نحن فيه. الخروج الذي يخرج على حاكم لابد أن يكون الحاكم هذا حاكما مسلما متفقا عليه، إمام للمسلمين. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فهؤلاء ليسوا بخلفاء وليسوا بأئمة، وإنما هم حكام مناطق ينظر في الخروج عليهم حسب المصلحة والمفسدة، هذا شيء. والشيء الثاني ينظر فيهم في أنفسهم، يعني نحن نتكلم عن حاكم مسلم ينفع المسلمين ويقوم بشؤون الولاية حتى وإن كان ظالما أو جائرا، أما الحاكم الذي يكون مرتدا أو يكون خائنا أو يكون عميلا فأمثال هؤلاء لا قيمة لهم ولا يذكرون عندنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول السائل: يقولون إن الدولة خرجت على ولاة الأمر المسلمين وخاصة السعودية التي تطبق شرع الله وكفرت طالبان بدون مكفر، وهذه صفة في الخوارج أو وصول الخوارج. الأخ يقول: الدولة خرجت على ولاة المسلمين وخاصة السعودية التي تطبق شرع الله وكفر الطالبان بغير مكفر، وهذه من صفات الخوارج. الجواب أخي الكريم يبدو أنك يعني بعيد عن الواقع تماما والحقائق. أولا، لما نقول الخروج على ولي الأمر فالمقصود منه ولي أمر يكون في عنقك بيع له ويكون متغلب عليك متسلط. أما السعودية ما لها وما العراق والشام، يعني هذا هؤلاء ليس ولاة أمر عندنا في أي منطقة من بلاد المسلمين أصلا. آل سعود ليس ولاة أمر للمسلمين، هم عند من يراهم ولاة أمر، فهم ولاة أمر على من يعيش في منطقتهم، هذا شيء. فإذا الموضوع برا موضوعنا تماما، يعني ليسوا بولاة أمر أصلا. أما في السعودية فهم في الحقيقة ليسوا بولاة أمر وإنما ولاة خمر، هؤلاء مضيعوا للأمر وليسوا ولاة أمر، هؤلاء خونة ولا يطبقون شرع الله إلا كما يعبر الإخوة كطرفة، هم يطبقون الشرع كما تطبق أنت الملابس وكما يطوى السجل كما قال الله عز وجل كطي السجل للكتب، فهم يطبقون الشرع يعني يطوونه ولا يعملون بشيء فيه. أما تطبيق الشرع حقيقة فهو الموجود الآن في الدولة الإسلامية. السعودية أنا أتكلم عنها بصفتي، جلست بها 35 سنة ولي أصدقاء وإخوة وتلاميذ قضاة ومسؤولين في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي هيئة كبار العلماء وكل شيء، يعني هؤلاء على صلة وثيقة معي، وأعرف تماما أن الدولة لا تطبق الشرع، لا تطبق الشرع وإنما تطبق دين آل سعود. ما كان موافقا من الشرع لدين آل سعود فإنهم يطبقوه، وما كان مخالفا لدين آل سعود فإنه لا يطبق. ما كان معارضا لأمريكا وتتشدد فيه أمريكا فإنه يلغى، ما كان موافقا لما تريده أمريكا فإنه يبقى. أضرب لك مثالا حتى لا تظن أنني يعني أعطي الكلام على عواهنه، هكذا مثلا القتل، السعودية تقتل من قتل وتقتل مهربي المخدرات على مستوى عالي، هؤلاء يقتلون، لكن لا يمكن تقتل الزاني المحصن، لا يمكن تقتل اللوطي، عرفت لماذا؟ لا يمكن أن تقتل المستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى والساخر من الإسلام، هؤلاء لا يقتلون مع أنهم لا تقتل الساحر، لماذا؟ لأن هؤلاء لا ترضى أمريكا أبدا بقتلهم، لكن أمريكا ممكن ترضى بقتل القاتل وقتل مهرب المخدرات، فهي تأخذ جزءا لا يسبب لها إشكال مع الرب الأكبر لها وهو أمريكا. فإذا لا، السعودية ولاة أمر على سائر بلاد المسلمين وليسوا حقا بولاة أمر داخل السعودية، وليسوا مطبقين لشرع الله سبحانه وتعالى حتى يقال إن الدولة خرجت وكذا وكذا وكذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما من ناحية الطالبان فهذا كذب صريح على الدولة، لا يوجد نص واحد ظهر من الدولة فيه إن طالبان كافرة، وإنما بعض ضعفاء العقل الذين يقرؤون الكلام ولا يفهمونه من مخرجات الدولة السعودية، التعليم في الدولة السعودية، فهؤلاء يفهمون من الكلام التكفير ثم يلزمون به الدولة، وهذا الكلام غير صحيح. وفرق كبير بين التكفير عمل عام ثم إيقاع على جماعة معينة، هذا الذي يحتاج إلى استدلال ونص وصراحة. أما أن تقول الدولة من يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ثم يأتي شخص ويقول هي تكفر طالبان، لا، نريد هكذا في بيان من الدولة كما قالت الدولة ونحن نكفر الرافضة مثلا، نريد منهم أن يقولوا ونحن نكفر الملا عمر ونحن نكفر طالبان. أما أن يأتي شخص مهبول يقرأ كلاما للدولة ثم يقول الدولة تكفر الملا عمر، هذا من أكذب الأكاذيب. لا يوجد تكفير من الدولة لا للملا عمر ولا لطالبان. ثم لو حصل وكفرت الدولة طالبان ستكون مسألة فرعية وينظر لماذا كفرت طالبان، لماذا كفرت الملا عمر، لماذا كفرت فلانا من الناس، هذا ينظر لأنه مسألة مستقلة. نحن تكلمنا عن كلام الشاطبي وأئمة العلم الذين ذكروا أن الجزئيات لا تعتبر في الفرق، وسيتبين لنا أن هناك أمور كثيرة العلماء كفروا بها طوائف وكفروا بها أفرادا وكفروا بها وصفا ولم أحد يقل عليهم هؤلاء من الخوارج، والله سبحانه وتعالى أعلم. لفظ الخوارج اصطلاحي أم لفظ شرعية؟ نحن في هذا السؤال الآن. ويقول ولماذا طبقت الأحاديث الواردة بمن يمرق من الدين عليهم مع أنها صفات يمكن أن تحمل على المنافقين؟ أخي الكريم صاحب السؤال، يعني أولا أنا لا أطبق، نحن نتبع العلماء في فهمهم للأحاديث وفي شرحهم لها، وهذه كلمة نعيها جيدا لأن هذا هو سبب العبث الذي جعل هؤلاء يعني يلعبون في عقول الناس، أنهم يأتون بأحاديث لا علاقة لها بالموضوع ثم يسقطونها على أناس لا ناقة لهم ولا جمل فيها. فالأحاديث الواردة في الخوارج فصلناها وبيناها وما أصل الكلام فيها، وليس فقط قضية المروق من الدين، فكل فاجر وكل فاسق وكل كافر فهو مارق من الدين، وقد بينا ذلك. نحن لم ننزل هذه على الخوارج إطلاقا، هذا المروق من الدين قلنا أن هذا حكم مآلي، يعني هم يمرقون من الدين هذه آخرتهم، سيكون المروق من الدين، ولكن ليست صفة نأتي لجماعة نقول شوف هؤلاء مارقين من الدين يعني هؤلاء خوارج، هذا كلام فارغ. والمروق من الدين يحصل من الخوارج وغير الخوارج. وأما لفظة الخوارج فهي في الحقيقة اصطلاحية في زمن الصحابة ولا يصح وجودها في حديث، وما ورد بلفظ الخوارج كلاب أهل النار فإنما هذا مختصر حديث مختصر من حديث طويل، وذكرت اللفظة بالمعنى مع ما في هذا الحديث من كلام في سنده وفي ثبوته. فإذا لفظة الخوارج هي لفظة اصطلاحية في زمن الصحابة، وأما النصوص الشرعية المعتبرة من الكتاب والسنة فلا ذكر فيها لكلمة الخوارج، والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي فقط أن هؤلاء العلماء استدلوا بإعانة الكافر على الكافر، والمشكلة أن السعودية الآن هي لا تستعين بأمريكا بالكفار، ولكن أمريكا تجرها جر، هذا ليست استعانة بالكافر وإنما أمريكا تجر السعودية حيثما شاءت. يعني ما حكم هذا أن يجر المسلم مع الكافر حيثما ولى وحيثما أراد؟ لكم الله. أقول يا أخي الحبيب هذا السؤال طبعا خارج عن موضوعنا وهو واضح كالشمس، هذه ما هي قضية لا استعانة ولا إعانة، هذا تحالف صليبي يهودي صهيوني رافضي علماني كفري كله ضد الدولة الإسلامية، ما لها أي علاقة لا بإعانة ولا استعانة. هؤلاء قوم تمالؤوا، هذا تحالف عالمي، تمالأ القوم على أهل الإسلام يريدون أن يزيلوهم ولا يبقوا لهم مكانا في هذه الأرض، هذا هو. فلأجل هذا دعك من هذا لأنه الأمر فيه واضح، لسنا الآن بصدده، نحن بصدد اتهام الدولة الإسلامية بأنها خوارج، وقد بينا أمورا كثيرة تتعلق بذلك. فمن لديه سؤال فيما ذكرناه فليتفضل لأنه بقي من الوقت 6 دقائق. بارك الله فيكم. من قذف دولة الإسلام أو المجاهدين من الأعيان أو العرفاء فيما ترتب على ذلك من إراقة لدماء المسلمين. فضلت الدكتور لك الله. أخي الحبيب، يعني نحن أجبنا على ذلك، حكم قذف المسلم بأنه خارجي وما يترتب على ذلك؟ قلنا إنه محرم بالإجماع، فلا شك أن الذي يقع في هذا فقد وقع في هذا المحرم بالإجماع، ويختلف أمره بنيته ومقصده. فإن كان كارها للدين وكارها للإسلام فهذه ردة والعياذ بالله، وإن كان ملبسا عليه واجتهد في هذا فلعله يتجاوز عنه، وإن كان لم يتبين ولم يهتم فهو آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر، وهكذا. يعني الأمر يختلف، لكن المهم أن الحكم هو أن هذا العمل كبيرة من الكبائر، قذف المسلم، فما بالك بقصف دولة كاملة. وهناك أخ يسأل يقول النهروان كانت بين من ومن، ما ضد الخوارج طبعا، هذه أشهر وقعة ضد الخوارج، ما أدري لماذا يسأل السؤال. هؤلاء هم الخوارج حقيقة المتفق عليهم بين أهل العلم. الأخ يقول هل تنطبق صفات الخوارج على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباع إلى يومنا هذا، خاصة صفة قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان ومعاداتهم الدائمة للمجاهدين؟ أقول أخي الحبيب، يعني من يتكلم في الدولة الإسلامية ويطعن فيها فكلامه حذو القذة بالقذة في الدولة السعودية الأولى، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن معه، كل ما كان في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن معه طبق بحذافيره، ولكن على أفضل من ناحية الاتباع الأحكام في الدولة الإسلامية. فلا مفر، لا مفر لأحد يتهم الدولة الإسلامية بأنها خوارج من أن يحكم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن معه بأنهم خوارج، والصفات ألصق بهم عند هؤلاء، وليس هؤلاء بخوارج وليس أولئك بخوارج، وسوف يتبين ذلك لأننا سنتعرض لموضوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أثناء كلامنا في اللقاءات القادمة بإذن الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. فضيلة الدكتور وفضيلتكم دكتور في ودراستكم متخصصة في موضوع الخوارج، حسب علمك منذ عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام والأصحاب وكل العهود حتى الساعة، هل قتل الخوارج بعنوان غير الخوارج كما يحدث اليوم؟ يشاع بين العامة أنهم خوارج بينما الحرب عليهم تحت عنوان الحرب على الإرهاب. السؤال أعتقد للناس ليستمعوا أن دولهم أصلا لا تحارب الخوارج، هي تحارب الإرهابيين. فأتمنى من الدكتور أن يفسر لنا هذه الظاهرة. طيب، الأخ يسأل يقول هل على مر الأزمان حصل أن حارب المسلمون الخوارج يعني تحت مسمى غير مسألة محاربة الخوارج كالحرب على الإرهاب، حرب التي تحصل الآن تحت هذا المسمى؟ أقول طبعا لم يحصل هذا، والذي يحصل الآن لا حرب على خوارج ولا حرب على رافضة، وقد بينا هذا. يعني ارجعوا الى مقالي هل السعودية تحارب الروافض، فالسعودية الان عندما تحارب الحوثيين فانها لا تحارب الرافضة، وانما تحارب على قطعة من الكعكة اراد حلفاؤها وعملاؤها ان يأكلوها منها. يعني هم اتفقوا على اتفاق في اليمن، والسعودية دعمت الحوثيين دعما لا يوصف بالمال والسلاح وبالدعم اللوجستي وبالسياسة، واستقبلوهم في الرياض وتشاوروا واتفقوا ورتبوا كل شيء وسمحوا لهم باحتلال صنعاء وباحتلال غيرها، وسلموهم الجيش ورتبوا مع علي عبد الله صالح كل شيء. ولكن هؤلاء المجرمون ماذا عملوا؟ دخلوا في القطعة التي أرادت السعودية أن تجعلها لعملائها، فدخلوا عدن، وهذا هو سبب الإشكال. فكانت الضربات بسبب اختلافهم على قسمة الكعكة، يعني كالسراق عندما يختلفون على السرقة. كذلك كلمة الخوارج، ارجعوا إلى مقالي يا مسلمون ألا تقاتلون دولة الخوارج. دولة الخوارج الرسمية المتفق عليها أنها خوارج باتفاق العلماء وإجماع العلماء تقريبا، هذه دولة عمان، وعمان حليفة، هذه داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كانت تخالفهم كثيرا لكنها هي داخل مجلس التعاون الخليجي، وبينها وبينها صلات. لا يقاتلون خوارج، وإذا قال قائل إن الخوارج لا يقاتلون كما يعني خوارج عمان إباضية، فارجعوا إلى تعليقي في منتدى أنا المسلم على هذا الموضوع. فهم ليس فقط المسألة مسألة قتل بسيف، وإنما يوجد عندهم أمور كثيرة يحاربون بها أهل السنة ويفعلون الأفاعيل، ولهم طعن في الإسلام وفي خاصرة الإسلام طعن قوي، عرفتم؟ ولكن مع ذلك لا أحد يسأل فيهم إطلاقا، وهم يعني كما يقولون سمن على عسل. فأما قتال الدولة فهم يريدون قتال الدولة، سواء كانوا خوارج أو كانوا حتى صحابة، هم سيقاتلونها لأنها ضد الكرسي. يا إخوة أنا أدلكم رجاء، يوجد عندي على قناة الطرهوني ويوجد على النت عموما، ابحثوا عن فيديو يسمى مساطيل آل سعود يبحثون عن المهدي. شوفوا الفيديو هذا بارك الله فيكم، يا رجل يقاتلون المهدي، يبحثون عن المهدي، يريدوا أن يضعوه في السجن، وسجنوا لأجله أكثر من 74 رجل، 74 رجل وامرأة بأطفال، أطفال أصغر سجينة عمرها شهرين. هؤلاء كلهم ألقوهم في السجن خشية أن يكون المهدي منهم. أنا أريد تفسير، يعني إذا لم يكن من منهجهم أنهم يقاتلون المهدي ويكرهون المهدي ويريدون أن يسجنوا المهدي، فلماذا يسجنون كل هؤلاء ويبحثون عن الرجل؟ إذا كان الرجل مفتون مجنون يدعي المهدية مثلا، فهل يفعلون هذا مع أهله؟ يعني أنا ويبحثون عن علامات المهدي التي يظنونها علامات لأنهم رجعوا لها في أحاديث ضعيفة. هؤلاء المساكين من منطقة تسمى قرعة في اليمن، وهذه ذكرت في حديث من الأحاديث، الرجل اسمه محمد بن عبد الله ومن آل البيت، ففعلا هم يبحثون عن المهدي يريدوا سجنه. هل تعقلوا هذا؟ يحمون أنفسهم من المهدي ويحمون كراسيهم من المهدي، ماذا تقول في هؤلاء بالله؟ أرجوكم يعني شوفوا الفيديو مدة نصف ساعة، وهو كافٍ لأي عاقل يريد أن يعرف حقيقة هؤلاء. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر. أخي حبيب يقول لماذا تكره الشعب السعودي؟ يا أخي أنا قلت كم مرة، الشعب السعودي أقسم بالله على رأسي وأحبه حبا لا أحبه لأي شعب، حتى ولا لشعب مصر، وأنا أعتبر نفسي واحدا منهم، وما أتكلم إلا حبا فيهم ونصرة لهم مع نصرتي الأساسية للإسلام. الشعب ليس سعوديا كما يقول الأخ، فعلا هذا شعب الجزيرة العربية، ولكني أحب أن يعني سميته بما يشتهر، بلاد الحرمين وما حولها كل شعب الجزيرة، والله إن لهم في قلبي لمكانة يعني لا تعقلونها، وأنا منهم وهم مني قديما وحديثا، عرفت؟ أنا لي 20 حفيد من أهل الجزيرة، لا يمكن أن يقع في نفسي يعني أي شيء تجاههم. أنا أكره كما هم يكرهون، وقد عاشرتهم 35 سنة، والله ما وجدت أحدا خلال 35 سنة يحب آل سعود، وأنا للأسف كنت أهون عليهم وأحاول أن أمسك العصا من الوسط ككثير من المشايخ. الآن قد ظهر لنا منذ فترة فساد هذه الطريقة، ونصح من يحاول أن يعمل بها، وهي طريقة فاشلة. بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نسأل الله أن يحفظك ويجعل عملك في ميزان حسناتك. بارك الله فيك، وليعلم الله يا دكتور طرهوني أننا نحبك في الله.